السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتحدث أيها الإخوة في سلسلة العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. كانت المحاولات أيام العبد الخاسر جمال عبد الناصر، كانت زي ما قلنا بالحديد والنار، وانتهت على أنه صحيح خلى المحاكم كلها محاكم شركية، لكن مع ذلك كان لا يزال هناك بقى بصيص. عارف البصيص ده كان فين؟ كان في القانون اللي هو القانون بتاع الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية كان لازال على يحكم بالمذهب الحنفي في الجريدة العدلية، وده حينفعنا قوي بقى لما نتكلم عن مسألة إن شاء الله عز وجل تأتي معنا في قضية محاكم الأسرة ووضعها إيه بالضبط، وقضية الفرق بين ولاية القاضي وبين حكم القاضي. المهم يا إخوة إنه كان لازال قائما، فبدأوا يعملوا عليه أنور السادات جي بعد كده، لهم هم دول الحكام على منيون كلهم، لا يغرنك دول كلهم الديمقراطية أكلتهم، فصاروا هم بوك للعلمانية. فبدأ يتكلم في وزوجته بقى جيهان وبتاع، بدأوا يتكلموا في مسألة القانون الأحوال الشخصية وعايزين الغول. طبعا انت عارف قانون الأحوال الشخصية ده ما لا بيصوت عليه مجلس الشعب ولا يدعوا حاجة، ده بيستقى من الشريعة رأس، بيستقى من الشريعة رأس. فبدأوا يتكلموا في القانون الأحوال الشخصية، وبدأ يتكلم جيهان السادات في ان احنا عاوزين نلغيه وبتاع، فوقف شيخ الازهر عبد الحليم محمود. او برضو كان عنده شوية دم، يعني معلوم عبد الحليم محمود كان صوفيا شديد التصوف وصوفية شركية، حتى ان الشيخ محمد خليل هراس، وهو من طبعا لا يخفى عليكم رحمه الله، شرح العقيدة الوسطية وشرح غيرها مقالاته في العقيدة من كلام السلف، حتى انه يعني كان بعض مشايخنا كان يحدثنا يقول كان يستعجم قول ابن تيمية على ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وهؤلاء الشيوخ، ويسأل الشيخ محمد خليل الراس حلول يقول له ايه المعنى وحاجات زي كده. الشيخ محمد خليل الراس اخبرني بعض تلامذته قال كان من اخر ما تكلم به في هو في الحياه الدنيا انه قال اللهم اني ابرأ لك عن عبد الحليم محمود، ما كان فيه من الايه من التصوف ونحو ذلك. لكن عبد الحليم محمود في النهايه قام الى هذا القانون، زي ما قلت لك كانت قضيه الحكم شفافه، لازالت فيها شفافيه شيئا ما، هي بتخف عبر التاريخ الى ان وقعت هذه الطامة، لكن كان لازال فيها شفافية. فقام عبد الحليم محمود وقال له لو حصل ده انا حد مستقبل. وطبعا ده قد يكون فيه طبعا شيء بقى شيخ الازهر واعترض وحاجات زي كده، فلذلك عمل ايه؟ مش ان هو بيبعت يبارك هذه العملية الشركية عياذا بالله، لكن هتقول ايه بقى في من يتخذ ارضا يدخل فيها الناس يقول لك خش الحامل اللي ما بتخلفش تخش تقف شوية وتدفع لها قرشين وتخلف، واللي مش عارف يبدأ اذا كان هذه عقيدته فكيف سيقوم هؤلاء لمثل هذه الامور الشرعية. لكن كان في بعض القيام زي ما قلنا، وموقف عبد الحليم محمود من ده، وكلام مقالات الشيخ احمد شاكر في الحكم والى غير ذلك، كان مقالات محمد حمد الفقي الى غير ذلك. السادات لما عمل كده طبعا بعد كده في الزمن اللي بعده ما حصلش، ووقى الله عز وجل هذا الجزء انه ايضا ما وقعش فيه، يعني لازال كما هو جزء من الشريعة الى ان وقعت حادثة الجزائر. اختصارا وبرضو لعل نسف في المسألة ديت وندرسها ونشوفها، هل كلام صاحب العشرية السوداء هو اصح واقوى في الفتنة كيف وقعت، ولا كلام ابو مصعب السوري في هذه لما وصف مسألة الواقع في الجزائر؟ لكن على كل حال القصة مختصرة يا اخوة، انه حصل مد في مسألة الدخول في البرلمان والسباق على التشريع من دون الله عز وجل. كان على رأس هذه الفتنة المظلمة الشيوخ مشهورين في الجزائر، وهم عباسي مدني وعلي بالحاج. لا سيما الأخير علي بالحاج كان مشهورا جدا، ألف كتابا في مسألة الديمقراطية وأنها كفر مخرج من الملة، لكن في الآخر نقض كتابه بعبارات يسيرة أن قال فيها نحن ندخل الديمقراطية لنهدم الديمقراطية. وانت تشوف كده اهل الزاج بيعملوا كده. لما يجي يعمل بحث يستدل عليه استدلال بالبينات مش المتشابهات بالمحكمات. لكن لما يجي يقع في عايز يخش في الهوى بقى يستدل بالمتشابهات وبالمحتملات الى غير ذلك. او يستدل بعقله صرف زي القاعده دي كده. هنخش في الديمقراطيه عشان نزيل الديمقراطيه اللي هم خدوها منه وفضلوا ماشيين بالطريقه دي. دخل البرلمان بالفعل خدوا فيه مقاعد كثيره بشكل كبير. عملوا قالوا لا خلاص والله احنا اسقطنا الدستور يلا وخلاص المساله خلصت والمجلس الشعبي صار اتاخر وخلصت على زي كده. قالوا ازاي تعملوا عمله زي كده؟ قالوا ده انقلاب علينا والحكايه. قالوا تخلي زي ما انت عايز تشوف هو كده زي ما انت عايز. فانطلق هؤلاء وقفوا بالشارع نفس القضيه اللي حصل بعضها او جزء منها في باكوره قضيه بقى افغانستان او نحوها في ارض البلقان او كده. لما عملوا برضه دخل الجنود المسلمين وبعدين سرقوا منهم الجهاد وقال لك هنفضل نخش في العمليه السياسيه. لكن كانت ضعيفه شويه اللي كانت في البانيا والبوسنه كانت ضعيفه شويه اضعف من هذه. دي كانت مشهوره جدا اجتمع الناس عليهم ومع ذلك راحوا واقفين وعملوا مظاهرات في الشارع وحكايه واحنا مش عاجبنا. قبضوا على عباسي ميدني وعلي بن حاج وحطوهم في السجن وجماعه معهم. بدأ الناس تتطور من الضرب اللي هو على المظاهرة بس والزعيق بس والكلام ده إلى أن بدأوا يضربوا فيهم ويقتلوهم. راحوا بدأوا يشيلوا السلاح وبدأ يدخل المد الجهادي في هذه. وأنا أوصيك أنك تقرأ مثلا بعض اللي هو بين منهجين مقالات بين منهجين لأبي قتادة الفلسطيني وكتب فيها في المساله ديت وفصل فيها شيء من التفصيل. طبعا مصعب السوري كتب كلام في التاريخ بتاعها. لكن على كل حال اللي حصل هو انه بدا يحصل قتال بالفعل. بدا يحصل الناس لجأت الى الجبال وبدات تشن حملات وتقاتل وكذا وكذا الى ان بدات المخابرات بتاعه الطواغيت بدات تلبس جلاليب قصيره وتربي لحيتها او تركب لحيه وتدخل تقتل الناس والاطفال والبتاع في الشارع وفي البيوت وكده عشان الناس تفكر ان هم دول الاخوه المنتسبين اللي بيعملوا كده. وبدا يحصل ضع في الناس وكده. بيقولوا ان كان حصل بعض الغلو في هذه الامر لكن ان شاء الله نبقى نحققه في اللي جاي. يعني ان شاء الله بس لما نتكلم في المساله انا عايز اقول لك ان كان في دفاع عن القضايا ديت. اول الصوام بقى بدا يدخل حصل منه ايه. بدأوا يقاتلوا بالفعل وبدأ يحصل شيء من الإيجابية وبدأ يحصل هزيمة كذا وكذا. وبعدين بدأت تحصل المكيدة ديت إلى أن تشقق الصف وحصلت بعض الفتن والإشاعات وغير ذلك وبتاع. تدخل في هذه المسألة بعد كده للمصالحة بين الطاغوت وحط هنا 100 علامة تعجب أنهم يصالحوا بين الطاغوت وبين المجاهدين. اللي تدخل في المسألة دي الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وقالوا إن يا جماعة أنتوا لازم ترجعوا بتاع طبعا ويحصل بيننا صلح. طب يحصل بيننا صلح. طب ما كنت قلت والله يا جماعه دول جماعه طواغيت تحكمونا بغير ما انزل الله. صعدوا خلص ونشر هذه الفتوى. يجي الجيوش من كل حته زي ما انطلقت الجماعه الاسلاميه من السودان او من ليبيا وانضموا اليهم. وكان الامر على اشد حتى كاد ان يكون قاب قوسين او ادنى يملكون الجزاء. لكن حصل دوت مع بعض طبعا ان دي احنا مش هنقدر ومش قادرين وما ينفعش وانتوا كمان التكفير اللي هو كلام الارجاء بقى في تبشيع التكفير لما اتي لك. وان شاء الله نذكره ان مش هتلاقي عالم من علماء السلف ابدا قال لك اوعى تكفر. لكن قال خلي بالك وتحرر لما لان التكفير ده حكم شرعي. فقال لك خلي بالك وتحرر واذا ظننت وترددت فالاولى ترجع. لكن ما قالوش ابدا فتنه التكفير والحاجات اللي طلعت لنا في الاخير دي تصف الاحكام الشرعيه بالطريقه دي. على كل حال حصل ضعف وضعضعه في الطريق وسمع الكلام بعض الناس ونزلوا على المصالحه ثم كان مكان وانتهى هذا الامر بعلمانيه الدوله زالت على ما هي عليه. وطبعا لا يغرنا الكلام بعض السذج ده والله بيعملوا كتاتيب وبيحفظوا الناس القران. ما فيش من الكلام ده. الاصل هو اصل الدين. تعمل بقى كتاتيب ما تعملش. اصل دين الاسلام ان تحكم البلاد بغير ما انزل الله فتكون على ذلك ايه يكون على ذلك نقص لاصل دين الاسلام. فدي محاوله من المحاولات الفجه للغايه. ثم جاءت هذه المحاوله الطامه العظيمه جدا في الايمان بالديمقراطيه ايضا فيما وقع بعد هذه الثوره ان يتدخل شيوخ ويبداوا يقولوا بالتقاطع مع ده. السؤال اللي انا عايز اساله بقى هنا وبقول لك الكلام ده على مدى ثلاث مجالس اهو وانا بذكر لك وبحكي لك التاريخ بتاع او مختصر من التاريخ بتاع محاولات تبديل الشريعه وكده. عمرك شفت العلماء فيما سلف سكتوا على ذلك؟ عمرك شفت حد قال اه والله ممكن بس برضه الخوارج دول برضه يعني برضه ناس معانا وممكن نتكلم معهم يعني ممكن نقول ان الامام بيسكت كله كده مره واحده شويه بس عشان نبدا نتقاطع معهم ابدا. وانما فصلوهم وهجروهم قدام خلاف العلماء كده لا تنكحوا نساءهم ولا تاكلوا ذبائحهم ولا تصلوا خلفهم. شايف الكلام؟ هاجر عظيم جدا جدا وان كانوا عايشين في الايه في الدوله. فلما تطاولوا قتلهم امير المؤمنين وكان في ذلك مدح من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك انهم ايه تخرج خارجه على حين ايه فرقه بين المسلمين تقاتلهم اولى الطائفتين بالحق. وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه الى غير ذلك. محدش قال كده ساعه فتنه خلق القران. شوف حد قال كده؟ لا. احمد بن حرب الخزاعي رحمه الله جمع الناس ليخرج على الخليفه في هذه الاونه لكن فشلت المحاوله وحصل كده وقتل فيها رحمه الله. قال احمد بن حنبل كان من اهل السنه. وقال يحيى بن معين رحمه الله او يحيى بن معين قال كان من اهل السنه واحمد بن حنبل قال رحمه الله في ذلك. فقاوموا هذا الامر يا اخوه بانفسهم. مفيش حد ابدا خضع وبطح لهذا الامر انه حتى مش سكت وقال خلاص يعني مثلا المساله انا مش عايز اتكلم والعبو ده كان هيلام على ذلك ايضا. لكن ده حتى ما سكتوش لا ده قال لك ده احنا داخلين في الموضوع. الله يعني احنا هنشارك هؤلاء في هذه الاصنام. ده في الحقيقه حادثه لم يكن في التاريخ الغابر الا هذه الامثله التي ذكرتها لك في من دخل. ومع الاسف الشديد كان الانكار ضعيف. الانكار كان ضعيفا وربما جاء في اثنائه وربما جاء في احنائه. وكانت الفتنه في الحقيقه في الاخير فتنه عظيمه جدا جدا الى ان اتى هذا الياسق الجديد. الياسق الجديد الديمقراطي. طب لما اسميتها بالياسق تقول هو البحث العلمي. مش عندنا اللي هو ده. هنتكلم عن اصول العلمانية. لان ليه بنتكلم عن العلمانية زي ما قلت لك قبل كده. هنتكلم عن العلمانية لان الديمقراطية هي عبارة عن الزراع الاداري. الزراع الاداري للعلمانية. يبقى لابد ان ناتي على الام بقى الاصل. مش كده ولا لا؟ على ضوء انه لن يسلم الدين الا بالكفر بكل ما عبد مع الله او كل ما شرع مع شرعه. عشان كده غريبه جدا يحصل التقاطع. احنا لما بنتكلم في الكفر بالتقاطع شوف المساله فضيحه. انهم ما تعرفوش يا جماعه الكلام ده ازاي يحصل تقاطع بالطريقه دي لان اصل الدين ما بقاش معلوم بهذه الطريقه. ولا زالت كلمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانا بذكرها هنا كتسجيل على الحديث. انا معاك على عهد مع ان ده خطا. المفروض الانسان يستدل بكلام اهل العلم وهؤلاء من اهل العلم ودي مدرسه عظيمه مجدده. لكن انا عشان بس اللي بيقولوا ان هذه الاصول وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن لازالت كلمته التليده العظيمه جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله. حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي ذكر فعل الكفر بالطاغوت بقى شايف وكفر بما يعبد من دون الله. قال الامام رحمه الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصمه للدم بل ولا معرفه معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا لا بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له بل ولا يحرم دمه وماله حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فان شك او توقف لم يحرم ماله ولا دمه. شايف الكلام ده؟ فان شك او توقف لم يحرم دمه ولا ماله. ده كفر بالطاغوت. مش هتنفعك بقى هتبقى انت بتقول لا اله الا الله واعبد الله وحده وانت قائم على هذا انك تظن ان الله وحده معه حد. فلا يغرنك ان هيقف يقول لك والله يديه. وهستدل بقى اجيب لك ايات بقى واقول لك ومعلش واصل المصلحه والمصلحه المرساله والكلام ده هيجيب لك حاجات تمت للشريعه لكنها عباره عن شبهات محتمله. فان كل قول كان محتملا فانه شبهه كما يقول الاستدلال به بغير قيد فهو شبهه كما يقول الشاطبي رحمه الله. عايز استفتح قبل ما اخش بقى في مساله العلمانيه نتكلم شويه عن المصطلحات. بس هقول لك كلمتين للشاطبي كلمتين للامام الشاطبي كده في مساله الايه ان من صفه اهل الشبهات يحتجوا بالمتشابهات هم الذين يأتون إلى المحتمل أو إلى المقيد فيجعلوه مطلق أو إلى المطلق فيجعلوه مقيد. وبعدين نتكلم عن خطوط عشان تعرف أنك ما فيش حاجة اسمها أنك تصطلح على قول إلا أن يكون له شكل في الشريعة، لنؤسس المسألة على أسس علمية يا إخوة. الكلام مش هيبقى معلش في ده اللي موجود وخلي العجلة تمشي وهنعمل إيه، مش ممكن نتكلم بالطريقة دي في الشرك الأكبر، بلا والله لا يمكن أتكلم في هذه الطريقة في مستحبات مستحب من مستحبات فروع الشريعة، فضلا أن أتكلم بهذه الطريقة على أصل الإسلام. يقول رحمه الله الشاطبي في الاعتصام، ويتكلم عن صفات أهل البدع وطريقة اعوجاجهم في الاستدلال، يقول وعند ذلك نقول فصل، وعند ذلك نقول من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا، وكذلك العكس أن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد. خلي بالك من كلمة دي بقى، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل. فمثال الأول اللي هو إيه؟ المطلق المنصوص على تقييده ومع ذلك خلاه إيه؟ خلاه مطلق، فلما خلاه مطلق اعتمد على المتشابهات فوقع في البدع اللي ربما أخرجته من الملة. عايز يقول الشاطبي رحمه الله، عايز يقول لك ان النصوص التي اطلقها الله عز وجل خليها مطلقه زي ما هي، الا ان يكون عندك تقييد شرعي، فاذا كان هناك قيد يبقى تحتج بالمطلق وهو مقيد في حال القيد، لو احتجت به وهو مقيد على انه مطلق تبقى اتبعت المتشابهات ولا يكون ذلك دليل. فهمت ازاي؟ وحناقش الكلام ده لما ناتي ان شاء الله عز وجل، نقول لك احنا والله احنا مضطرين، احنا دايله الاضطرار ده ايه؟ ده مقيد، حتى لو تنزلنا لده اضطرار، ان الشرك الاكبر ده لا يبيح الا الاكراه الملزم، لكن لو قلنا بس من باب الرخصه ان دي رخصه، يعني عايز تقول رخصه، طب رخصه مقيده، قمت انت اطلقتها قلت ال 100 مليون انزلوا قولوا نعم للدستور، تمام؟ يبقى هذا الاطلاق يحصل فيه ايه بقى؟ هذا الاطلاق يبقى بدعه. البدعة دي قد تصل إلى الخروج من الملة. بص قال إيه هنا، فمثال الأول أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، لا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأسا وهو زوال العقل، فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت، ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتب أصحابه البرر، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذره. قال إن الخطاب من الله عز وجل مطلق لجميع المكلفين، زي ما قلنا في الاحتجاج للمعين، ها؟ إن الشريعة عامة. برضو كان كلام الشاطبي رحمه الله، إن ده مطلق لجميع المكلفين. خلاص؟ وما فيش حاجة اسمها إن الواحد يصل يرفع عنه هذا التكليف إلا زعله راح. أو كان هناك عارض، لما كان في عارض الأهلية كده. إنما لو ما حصلش يبقى إيه؟ والعرض ده بيبقى الناس معينة ميبقاش للكل، عشان تعرف ان الفتوى خلف وتأسيسها ضعف واطلاقها في الناس رجل. فالخطاب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ احد مثل رتبته في الطاعة، ومع ذلك لم يعفى عنه التكليف، لازال برضو بيصلي وبيصوم وبيحج، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة الا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة الى الاحاد. شايف ازاي الرخصة اللي بقى ايه؟ مفيش مطلق في الرخصة للأحاد، كالزمن اللي هو مريض مرض مزمن يعني لا يطالب بالجهاد، والمقعد مشلول لا يطالب في الصلاة بالقيام، والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها ولا ما أشبه ذلك. فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين كما يقوله أهل الإباحة كان قوله بدعة مخرجة عن الدين. جماعة أهل البحث احنا ذكرنا قولهم قبل كده في مسألة لما ذكرنا أقوال أهل العلم في كفر من إيه؟ من قال ممكن ترفع الشريعة ولا حاجة أو عطلها. الجماعة دول قالوا أنت ممكن تجتهد أو في الطاعة فتبلغ إلى أن تكون وليا كبيرا وبالتالي بقى ما تصليش خلاص. يرفع الشرع عن طائفة من الناس كده ما يصليش. أنتوا عارفين القول ده أحسن من الديمقراطية على قد ما تكلم القرطبي وقلت لك كلام القرطبي فيه واللي اتكلم فيه الشاطبي وتكلم فيه ابن كثير وتكلم فيه ابن تيمية قالوا ده كلام كفر مخرج من الملة. مفيش حاجة اسمها كده ان الواحد يبلغ الى درجة من العبادة ويسيب العبادة لا ابدا لانه لم يبلغ شأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يترك العبادة ايه ابدا. فاللي يرى ذلك انه ممكن يترك التكليف عشان هو بلغ الى شأوى معين خرج من هذه بدعة مخرجة من الدين زي ما قال في الناحية الثانية دي زندقة النص اللي قلتوها قبل كده زي ما قال القرطبي قال ده هو دول بقى اللي بيقالوا سأنزل مثل ما انزل الله دول هم الناس افتروا على الله افتروا على الله عز وجل ايه كذبا زي ما قال ابن كثير هذا كفر بالاجماع زي ما قال ابن تيميه نفس الكلام خدت بالك من ده. يبقى بيعملوا ايه يا اخوه يجي عند المطلق يخليه مقيد ويجي عند المقيد يخليه مطلق فيعمل ايه فيحتج بالمتشابه لان المطلق اذا كان مقيدا فالاحتجاج به وهو مطلق متشابه فيحتجون بالمتشابه عشان اسمي بقول لك شرع. فالناس الشداه البادئين لسه ما يعرفوش يقول لك اه والله ما هو برضه بيتكلم كلام اهو مع ان الحقيقه بقى ان اللي موجود دلوقتي حتى ما فيهوش كلام شرعي الا عبارات يسيره بيتكلم بها هكذا. يبقى اذا لابد اذا كنا نعلم ان المطلق لابد اذا كان مقيدا ان نقيده والا كان متشابها وان المقيد لابد الا نطلقه اذا كان جاء الشرع بتقييده. اذا كان الامر كذلك بقى يبقى تعلم أهمية الاصطلاح لأن المصطلحات هي اللي هيترتب عليها مثل هذه الأحكام. فهذا ما نزيل عليه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بدر وإذا نهي انتهى وعقل ما سواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.